جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. ذكر بعض الإخوة في سؤاله أنه فيه بعض المجتمعات يجعلون الوليمة على غدا وعشاء على مرتين، قال تقام الوليمة على مرتين في الليل والنهار العشاء والغداء، فإذا دعاني للوليمة هل أجيب للثنتين أو واحدة فقط؟ لا، إذا أجبت أجب على واحدة، لا يعني هذا في تشجيع على العمل، ولكن عليك أنك تنصح تجيب يعني لواحدة منهم وتنصح في أن لا يفعل ذلك. يقول كذلك الآن في يوجد في بعض الأماكن والصالات قسم أو غرفة تسمى صالة كبار الزوار والصلاة الأخرى للآخرين، هل هذا من التفرقة بين الأغنياء والفقراء في الدعوة؟ والله يعني ما كان ينبغي هذا، يعني مثل هذا العمل ما ينبغي يكون الناس يعني كلهم على قدر واحد وعلى في مكان واحد، هذا هو الذي ينبغي. يقول إذا دعيت إلى وليمتين فأيهما أجيب؟ أجب إلى الأولى إلا إذا كانت الثانية هي يعني يترتب عليها يعني حصول يعني بالتخلف، لأن بعض الناس يتفاوتون، أحد إذا اعتذر منه يعني يقبل العذر، وأحد يكون في نفسه شيء ويشدد ويبالغ ويكون في نفسه شيء، فإذا كان يعني الثانية يترتب على التخلف عنها مضرة يعني فليحضرها، ويمكن أن يعتذر بأنني يعني سبقت بالدعوة وأجبت ووافقت على يعتذر عن الثاني، وإن كان يترتب عليه مضرة فكونه يزيل الضرر بالفعل الذي يعني يزال به وهو كونه يحقق رغبته أو لا، لا سيما إذا كان الأول يعني لا يكون في نفسه شيء ويعذر بسبب ذلك. يقول من عادتنا أننا إذا دعينا إلى وليمة عرس لابد أن يكون مع المدعو مال يدفعه إلى الداعي على وجه الإعانة، فهل يسوغ لي عدم تلبية الدعوة إذا كنت لا أستطيع الدفع؟ ما هذه الطريقة ما تنبغي، ينبغي للناس أن يعني يتعارفوا أو يعني يعملوا على عدم مثل هذا العمل الذي يعني فيه تكلف وفيه يعني قد يكون سببا في التخلف مثل ما جاء في حال السائل، وإنما الناس يدعون ولا يكون فيه، بل وينبغي أن يعتذروا من قبول شيء من ذلك حتى لا أحد يفكر إلى أن يعمل مثل هذا العمل، فإن ترك ذلك والتخلص منه لا شك أنه هو الأولى هو الذي ينبغي. يقول عندنا في السكن لا يوضع إلا برميل واحد للقمامة بأنواعها، فأين نرمي ما فضل وتساقط من الطعام؟ إذا كان الطعام يعني يؤكل يعني وشيء مأكول فأنت لا ترميه، وإنما ضعه يعني في وعاء خاص وتجعله على حدة يعني مكان قريب من هذا حتى يأتي يأخذه من يستفيد منه، وإذا كان تعرف أحد محتاج ويقبله فأنت تحرص على أن توصله إلى من ينتفع به، وأما كونك ترميه في القمامة لا يجوز لك ذلك لأن هذا من كفر النعمة، لكن إذا جعلته في مكان خاص يعني بحيث الناس يعرفون أن هذا طعام ما يأخذونه هم لأنفسهم أو لدوابهم هذا هو الذي يفعله، لأن فيه احترام النعمة وإكرامها وعدم إهانتها، وفيه المجال للانتفاع بها سواء للإنسان أو للبهائم. إراد المؤلف رحمه الله لباب المخنثين بعد باب الغناء والدف، هل يؤخذ منه المناسبة وهي أن من ضرب الدف وتغنى من الرجال يكون مخنثا كما هو مشاهد في من يتعاطى الغناء والأناشيد؟ والله يعني قضية وجه إرادة ما نعرف، لكن لما كان ذكر الغناء وذكر الدف وما إلى ذلك قد يكون يعني بعض الناس يعني من يكون كذلك من يكون عنده شيء من السفة لا سيما يعني المتكلفين. وأما من يكون جبلة وعنده خلقة قد يكون أنه يعني في تشبه بالنساء وأن شبه بالنساء فأنه قد يحصل منه ما يحصل للنساء لأنه مشابه للنساء خلقة أو تكلفا. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.